السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، الدين عند الحشوية ليس للحياة أبدا أبدا أبدا، يعني ليس المقصود من صلاح الحياة وانتظام الناس، المقصود من تحقيق ألوهية الله. والواجب على الناس هو أن يبحثوا عن رضا الله وتلبية رغبات، إنجاز التعبير يعني بالعبادة. وعند الفلاسفة العكس تماما، الدين هو لصلاح الحياة، لصلاح الحياة. الحشوية قد يقولون بأن الدين لصلاح الحياة، ولكنه تبع لتحقيق الألوهية، لتحقيق ألوهية الله. يعني إذا جاب لك حكاية صلاح الحياة فهو يجعلها تبع لعبادة الله، وبالتالي لاحظ أنهم يعني يدمرون الحياة من أجل أن يرضى الله، من أجل أن نحقق ألوهية الله. عند الفلاسفة العكس كما قلت لك، الدين هو من أجل صلاح الحياة، والله ليس بحاجة إلى هذا الدين ولا يعنيه، ولن يحاسب أحدا عليه، ولن يحاسبهم على شيء له، لكنه سيحاسبهم على غايات الدين التي هي صلاح الحياة. وتلاحظ الفرق، لاحظ الفرق، فرق كبير كبير كبير كبير جدا. والحشوية عندما جعلوا الدين حق لله، فهم أولا عاملوا الله كسيد يحتاج إلى عبودية الخلق، يحتاج إلى عبده. السيد لا يستطيع أن يدبر شؤونه، أو لا تتحقق فيه صفة السيادة إلا بعبد يطيعه. لكن عند الفلاسفة الله مستغني وليس بحاجة إلى عبد، وصفة الألوهية ثابتة له بعبادة وبدون عبادة. هذه النقطة أنا كررتها كثيرا لأني أعتقد بأنها كافية لصناعة ثورة في عقل الشخص الذي يريد أن يفكر، يعني من يريد أن يفهم كيف كانت العقول والتيارات والأفكار في بداية التاريخ، عليه أن يفهم هذه النقطة. كان يوجد تيار حشوي يعتقد بأن هذه الرسالة وهذا الدين الذي جاء به النبي عليه السلام من أجل الله، من أجل تحقيق ألوهية الله. الله يريد من الناس أن يعبدوه حتى تتحقق له هذه الألوهية، وإن تحدثوا عن صلاح الحياة بعد ذلك فهي تبع لهذه الغاية الرئيسية. عند الفلاسفة الأمر مختلف، الله ليس بحاجة إلى أحد، وكل ما يقدمه للناس هو من أجل صلاحهم، وبالتالي فصلاح الحياة هو الهدف الذي يجب أن يسعى إليه الحكماء. والتأسيس ليس مسألة بسيطة، تأسيس فكرة تصلح الحياة يعني أمر صعب لدرجة أنه يحتاج إلى تدخل إلهي ورسالة ونبي. وإذا حصلنا على هذه الأرضية يصبح من الضروري أن يكون الإصلاح والتطوير في المراحل اللاحقة من شأن الحكماء. فانتبهوا لهذا الأمر جيد، يعني ثنائية الدين والدنيا عند الحشوية يعني قائمة على بيع الدنيا. يعني حتى الآن في أدبياتهم ومواعظهم ويعني أفكارهم تجد مثلا يقول لك لا تبيع دينك بدنياك. يا حبيبي، أصلا الدين ما جاء إلا لصلاح الدنيا، كيف أنت جعلت بينهم تعارض؟ يعني مواعظ يقصدون منها ترقيق القلوب وتوحيد الهم للآخرة، لكنها قائمة على تعارض وتناقض لفكرة الدين. فكرة الدين تقوم على أن الدين هو لصلاح الحياة، فكيف تجعل من الموعظة أني لا أبيع الدنيا بالدين؟ تناقض واضح وفاضح، فركزوا في هذه التفاصيل. يعني الحكمة تكمن في هذه التفاصيل وليس الشيطان. الحكم توجد في هذه التفاصيل التي لا ينتبه لها كثيرون، وتكون عادة في البدايات. بداية الحكاية هو الذي يحمل الأشرار، لذلك المحقق الذكي لا يهتم بالتفاصيل اللاحقة ويعني طرف الحكاية الأخير، لا، يهتم بالبداية. ما الذي حدث؟ ما الذي يعني ما هي نقاط التحول والمفاصل الرئيسية في بداية القصة؟ إذا رجعنا إلى بداية الحكاية العقدية في الإسلام سوف نجد هذه التيارات الثلاثة التي يتحدث عنها كثيراً، قبل المذاهب الفقهية وقبل السنة والشيعة وقبل كل شيء. هذه الثلاث مذاهب كانت هي المسيطرة على العقل الإسلامي، فلاسفة متكلمون حشوية، وبناء عليهم نستطيع أن نفهم ماذا نحن فيه الآن. يعني ما هو موقعنا من الإعراب. إلى اللقاء.